Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il, hal yajuz takfirul mu'ayyan bidun iqamatil hujjah? Adhun huwa nafsuhu insha'Allah as-sa'il, la'allahu yakunu qad bahatha wa sa'ala fa'arafa al-masala. Takfir ayya shakhsin idha kana zahiruhu al-islam wa laysa hunaka dalilun على نواقض إسلامه فلا يجوز تكفيره. والتكفير يأتي من نواقض الإسلام إذا قال كان يقول أن هناك غير الله تعالى أيضا يسجد له، وغير الله تعالى ينذر له، وغير الله تعالى يسأل كل شيء، فهذا لا شك أنه يأتي عليه التكفير، حكم التكفير. لكن لا بد من إقامة الحجة، لا بد من شرط أنك تقيم عليه الحجة أو أي أحد يكون أقام عليه الحجة بأن علمه أن هذا شرك وتب من ما مضى ولا تأتي في المستقبل بما يناقض إسلامك. إذا كان يصر يقول لا هذا يجوز، كذلك يجوز الخمر ويجوز الزنا الذي هو معلوم حرمته، فهذا لا يشك في كفره، فيكفر بأن فلان اسمه عبد السلام اسمه عبد الله وإن كان يدعي الإسلام فهو كافر. لكن لا بد أن تقيم الحجة. ربما يعيش الإنسان في مكان لا يعرف أن هذا من غير الإسلام، وقد وجدنا ناسا في بلاد أوروبا وغيرها ما يعرفون أشياء كثيرة، يأتون حتى في مكة أشياء واضحة، لكنه على كل حال لا بد أن لا يكفر إلا بإقامة الحجة. لعل هذه المسألة يعني يشتبه على بعضهم لعن المعين، لعن الشخص المعين، لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان، يعني باسمه هذا لا يجوز. قالوا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، لعن الله من لعن والديه، فلا يقول إنسان هذا لعن والديه فلعنة الله عليه، لا، لعنة نقرأ عليه قول الله تعالى لعنة الله على الظالمين، لعن الله من لعن والديه، لكن لا نقول أنت ملعون أو لعنك الله لعنة الله عليه. تكفير المعين ولعن المعين. نعم، من الممكن أن يكون هو يعرف أن هذه الكلمة ليس له معنى أو شيء، فهنا قد يكون له عذر، لكنه ليس له عذر إذا كان بلغ وأقيمت عليه الحجة. فإذا إقامة الحجة ضروري، وإن كان الشخص أتى بما يناقض إسلامه لكنه لا بد أن تقيم الحجة. فإن كان يصر ويتمادى في الشر بأنه لا يقبل، فهنا الأمر ليس إليك إلا أنك ترفع إلى القاضي، والحاكم هو الذي يحكم عليه بالكفر وهو الذي يقيم عليه حكم الارتداد. نعم، عامة الناس لا يجوز له أن يحكم ثم يقتله لأنه ارتد عن الإسلام، لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا يكون وراءه فتر كثير. لكن الحاكم والقاضي له السلطة، فإذا حكم عليه القاضي بأنه كافر فالسلطان يقتله ارتدادا، لا يحصل وراءه فساد إن شاء الله. نعم. أقرأ للناس السؤال ولا كيف يكون؟ أيوه. ولا تترجم لنا بسرعة؟ طيب. الجادة. يسأل الأخ بأنه إذا كان هناك ناس دعاة لا يدعون إلى الدين الخالص. نعم، قد يكون مسلم يأتي ويدعو إلى البدعة، يدعو إلى الشرك، يدعو إلى أفكار غير شرعية. هناك جماعات خرجت تقول الحكام كلهم كفار، لا بد أن نقتلهم ولا بد أن نقتل كل من يعينهم. هذه أفكار ليست إسلامية بحتة، خارجا للإسلام، وهم يضللون شبابنا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. مهما كان لا يجوز لهم أن يأخذوا النظام بيدهم. هذا الأمر يرجع إلى العلماء ويرجع إلى الحكام. فإذا لا يجوز للإنسان أن يسمع ناسا يدعون إلى مثل هذه الأفكار الضالة، أي فكر. وإذا حكم العالمون دارسون أن هذا الشخص منهجه ضال، فيجب عليكم كلكم أن تبتعدوا عنه، وخاصة أبعدوا أولادكم، لأن في هذا الزمان فتن كثيرة باسم الشهادة وباسم أنه يدخل الجنة. أولاد الصغار يفجرون أنفسهم، ليس إلا هذا على منهج غير إسلاميين. ولذلك ينبغي أن يتنبه الناس. أي واحد جاء جديد ليس معروفا لدى الناس، كل الناس يقولون من أين جاء، ولا بد أن نعرف أين درس وعلى من درس، هذه كلها لا بد يكون معروف. أما أي شخص يتكلم بالعربية أو يتكلم بمعنى العلم لا ينبغي أن يسمع له، هذا شيء معروف. حتى في الحديث إذا كان شخص مجهول خرج بس فجأة جاء أنا جاي من كذا وكذا ولا يعرف الناس، فهذا المجهول لا يؤخذ منه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الشخص المجهول لا يؤخذ منه الدين. ولكن أحذركم بالذات الذين ينشرون أفكار ضالة مثل قتل الحكام وقتل وخروج عن الدولة، خروج عن الحكام ويرفعوا السلاح، أو قتل المسؤولين وهكذا اغتيالات، هذه كلها ليست من الشرع لو رأينا دليل أدلتها. نعم، ولذلك احذروا وحذروا أولادكم، وخاصة في هذا الزمان لابد أن تراقبوا أولادكم في مخرجهم في مدخلهم أين يذهبون، لا يبيتوا في غير بيت ولا يغيبوا عن البيت كثيرا. هذه المشاكل الآن قد غزت الدنيا كلها في أولاد المسلمين، فكونوا منتبهين، والله يعفونا جميعا. الذين يقولون الإسلام انتشر بالسيف في زمن الصحابة، هؤلاء يعرفون حقيقة الأمر. قد عد بعض العلماء قالوا إنه لم يقتل في قتال المسلمين في عهد النبي عهد الصحابة إلا 320 شخص فقط. لو كان الإسلام انتشر بالسيف، ف التاريخ لو قلنا إن الإنسان إسلام انتشر بالسيف التاريخ يكذبه. قبل ما يغزو المسلمون الهند، ومتى غزوا، كلما برز الإسلام في مكان العدو أراد أن يغزو المسلمين ويقتل المسلمين. في هذه الحالة يجوز لكل واحد أن يدافع عن نفسه. فلما سمع أهل الروم أهل تبوك وما بعده أنهم أن المسلمين أسلموا ويزيدون إسلاما، فأراد غزو المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزاهم. ليست مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ بهم. فهذا الكلام في الحقيقة هم يعرفون أنه ليس له حقيقة. وهناك بلدان في أفريقيا وغيرها ما دخل المسلمون لكن الإسلام انتشر. الآن نفسه في بلاد الغرب هم فزعين جدا من انتشار الإسلام، يخافون أنه في بعض البلدان ربما بعد 20 سنة كله يكون المسلمين، هكذا يخافون. فالمعنى هذا يدل على أن الإسلام غزا الناس برحمته، والناس كانوا عطشانين جوعانين للأمن، الإسلام أقام الأمن. كان القتل والقتال، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا قتل إنسان إنسانا نقتله قصاصا، إذا لم نقتله غدا يقتل الثالث رابع خامس، لكن إذا قتل كلهم يخافون إذا قتلت أحدا أقتل. فلذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة إذا قتل تقتل القاتل في حياة للناس إزهاق نفس القاتل يكون سببا للخوف والزور من القتل ويكون فيه حياة للناس والإسلام ما يرفع السيف كما قلت لكم قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصر من القدير قاتل الآية هي وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يأذن الله تعالى إذا كانوا مظلومين فيقاتلوا أما أن يغيروا على من يصالح مانا ولا يؤذين فهذا لم يحصل في الإسلام مطلقا هم أرادوا محو الإسلام فالإسلام له حق أن يقاتلهم فقاتلهم في بدر وقاتلهم في أحد تعرفون أن اليهود بدر كانوا أخرجوا المسلمين وكان من مكة ثم أرسلوا عيرا قافلة ليتكسبوا وراءه فوائد بالتجارة حتى يغزوا به المسلمين أليس لي حق أن أقطع طريقهم حتى لا يستعدوا علي ليقتلوني فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لقافلتهم لكنهم أصروا أن يقاتلوا فقاتلهم والحمد لله غلبه الله تعالى في أحد هم جاءوا بنفسهم إلى المدينة في خندق هم بنفسهم أحاطوا به تذكرون غزوة الخندق أحاطوا بالمدينة وكلهم يريدون أن يقاتلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل والصحابة ما قاتلوا إلا بالدفاع ومن كان يسالم معهم يبقى على دينه المسلمون كانوا يحافظون أمنه أي يعطونه العهد والأمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتبوا هذا لا تنسى ترجمته من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كافر أعطيناه العهد والأمان وجار لنا لا يجوز لأحد أن يقتله فإذا قتل لا يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسير 40 سنة ما يجد ريح الجنة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إيذاء الجار وإن كان كافرا فالناس ما يدرسون الإسلام ونحن مقصرون في بيان هذه المسألة للمسلمين ولغير المسلمين يجب أن يقوم الناس ويفهموا وهؤلاء يكذبون على التاريخ ماذا نقول هؤلاء الآن لو تكلمنا شيء كثير يسير لكن ماذا حصل في غزواتهم إذا كان أخطأ واحد قتلوا آلاف مؤلفة ماذا حصل في جابان هيروشيما وغيرها وغيرها مسائل واضحة جدا لكن يقولون إن المرأة الفاحشة لستر عورتها ولستر تهمتها تجعل البنات كلها متهمة بالفحش والفاحشة هكذا الله المتهم هم الذين الآن يفرضون القوة على الناس والسيف والحديد والنار النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع مصنع للأسلحة القرآن يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى حتى تضع الحرب أوزارها يعني قاتلوا حتى لا أحد يرفع السلاح كله يكون أمنا هذا هو مقصد الإسلام بالحرب لكنه الناس يعرفون وهم يعرفون أكثر من كثير من المسلمين لكن يكذبون لتنفير الناس من الإسلام نعم إن شاء الله نكمل هذا الموضوع في كتاب تكفي طيب نمشي الآن ولا تترجم فين نشتري طيب نشتري السلام عليكم لا تتأخروا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد Soal yang pertama menanyakan tentang takfir muayyan, apakah boleh kita mengkafirkan seseorang tanpa menegakkan hujjah? Maka kata beliau, seseorang apabila terlihat padanya Islam, maka tidak boleh untuk kemudian dikafirkan kecuali setelah tegak padanya hujjah bahwa dimanapun didapatkan seperti itu, maka harus ditegakkan badannya hujjah dengan diajari bahwasanya ini adalah syirik, ini adalah kufur, dan kemudian dijelaskan kepadanya sampai dengan hilangnya syubhat badannya. Dan kalau sudah jelas, kemudian dia musir, ya ini tetap pada pendiriannya, dengan misalkan membolehkan berzinaan, menghalalkan khamar, maka seperti ini tidak ragu lagi bahwasanya itu adalah kufur. Namun jika manusia dia tidak tahu Islam, seperti di Eropa, sampai di Mekah sekalipun, yang tinggal di Mekah sekalipun, dia tidak tahu Islam, dia tidak belajar Islam, kemudian melakukan sesuatu hal yang kufur dalam keadaan dia tidak tahu, maka tidak boleh untuk kemudian secara spontan kita mengkafirkannya. Ini yang jelas beliau menjelaskan bahwasanya harus ditegakkan badannya hujjah sampai tidak ada syubhat, sampai tidak ada kerancuan badannya. Kemudian beliau juga mengingatkan, barangkali hal ini juga ada terjadi syubhat pada sebagian orang dengan permasalahan laknat terhadap seseorang, yang dilaknat kepada seseorang yang tertentu. Maka masalah ini, laknat muayyan, ini pun juga harus jelas. Sebagaimana Nabi SAW juga melaknat secara umum, la'anallahu man la'ana waliday, laknat Allah bagi orang yang melaknat kepada kedua orang tuanya. Namun ini secara umum, tidak boleh kemudian kita mengatakan la'anatullah alaik, semoga laknat Allah diberikan kepadamu. Maka ini secara umum, yang merupakan peringatan dari Nabi SAW. Hal ini tiada lain adalah agar ditegakkan hujjah. Maka yang jelas, menegakkan hujjah adalah satu hal yang penting. Kemudian kalau kemudian tetap ngeyel ini, maka hendaknya diangkat kepada penguasa, bukan kemudian masing-masing pribadi mengkafirkan. Maka diangkat kepada penguasa, dan penguasa yang memutuskannya. Dan umumnya manusia tidak boleh untuk kemudian dihukumi dia itu murtad dari Islam, dan tidak kemudian dihukumi kafir kecuali dengan tegak badannya hujjah, dengan diajarkan badannya hal-hal yang itu menyebabkan kepada kekufuran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana meminta untuk memberikan nasihat dari da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Maka beliau mengingatkan bahasanya, terkadang seseorang itu adalah mengajak kepada bid'ah, atau mengajak untuk mengkafirkan penguasa yang tidak menegakkan hukum Islam misalkan. Maka masalah seperti ini pun juga kembalinya kepada penguasa. Dan dakwah-dakwah seperti ini tidak boleh untuk didengar, dan tidak boleh untuk diikuti. Hendaknya kita menjauh darinya, dan berikan tahdir, peringatan keras kepada anak-anak kita atau keluarga kita dari da'i-da'i yang mengajak kepada bid'ah dan kepada kesesatan seperti ini. Dan sekarang ini memang banyak dakwah-dakwah yang mengatasnamakan surga, mengajak kepada surga, mengajak kepada kebaikan katanya. Namun tidak setiap orang itu bisa berbicara, meskipun dia mungkin pandai berbahasa Arab. Kalau kemudian ternyata dia mengajak kepada kesesatan, kepada pemikiran-pemikiran yang rusak, maka tidak boleh untuk didengar. Dan hendaknya kita mengingatkan kepada masyarakat untuk menjauh dari hal-hal yang seperti ini dengan cara yang baik. Apalagi kalau itu adalah seorang yang majhul, orang yang tidak dikenal, dari mana datangnya, di mana dia belajar, kemudian dia berbicara dengan perkara agama, maka yang seperti ini adalah hendaknya hati-hati, dan hendaknya tidak didengar darinya. Kemudian orang-orang yang datang dengan bab pemikiran-pemikiran yang sesat, maka sekali lagi beliau mengingatkan, harus kita berikan peringatan kepada anak-anak kita dan kerabat kita dari orang-orang yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang pertanyaan ketiga, tentang syubhat yang terjadi bahwasannya Islam itu disebarkan dengan pedang. Maka kata beliau, mereka yang mengatakan seperti itu tahu sendiri jawabannya, dan tahu sendiri akan hakikatnya, bahwasannya Islam itu tidak disebarkan dengan pedang. Dan kalau seandainya Islam itu dikatakan disebarkan dengan pedang, sejarah yang akan mendustakannya. Sejarah Islam itu sendiri, perjalanan Islam itu sendirinya akan mendustakannya. Maka ketika terjadi perang Tabuk, atau ketika juga terjadi perang dengan orang-orang Romawi, hal ini sebenarnya adalah awalnya banyak orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang kemudian masuk Islam sebelumnya, yang kemudian mereka pun juga memerangi kepada Islam. Bahkan mereka datang ke Tabuk, datang untuk memerangi Islam. Yani ketika dari mereka itu masuk Islam, maka mereka berusaha untuk membunuh, untuk memerangi orang-orang Islam, supaya orang-orang mereka itu sendiri tidak masuk Islam. Namun karena mereka itu sendiri adalah sangat takut sekali dan sangat khawatir apabila masyarakatnya itu masuk Islam. Bahkan sekarang ini pun juga di negeri Eropa khususnya, dan juga Amerika pun juga, mereka sangat takut sekali. Karena tidak bertambah hari kecuali semakin banyak umat Islam, semakin bertambah orang-orang yang masuk Islam di negeri-negeri barat. Hal ini menunjukkan bahasanya Islam itu memang memerangi manusia dengan rahmatnya, memerangi manusia dengan kasih sayang. Maka ini fakta dan kenyataannya. Kemudian adanya hukum-hukum syariat, seseorang itu dibunuh karena membunuh, maka hal ini adalah untuk menjaga kehidupan, bukan kemudian untuk pedang dibalas dengan pedang atau jiwa dibalas dengan jiwa. Bukan semata-mata dendam, semata-mata itu tidak begitu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian ada dalam kisos ini ada kehidupan. Karena seseorang, si pembunuh akan takut manakala dikisos. Ini yang atau kemudian hilangnya nyawa dari seorang yang terbunuh ini akan menjadikan kekhawatiran dan ketakutan bagi yang membunuhnya. Maka dengan seperti ini seseorang akan hati-hati dan juga akan menjaga dari mengalirkan darah manusia. Kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesaksian bahwa peperangan atau pembunuhan itu dibolehkan manakala memang itu sudah dizalimi. Sebagaimana ayat mengatakan udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwasanya mereka itu telah dizalimi. Ini boleh berperang karena mereka telah dizalimi, dan hal ini tentunya adalah untuk menjaga ketenteraman, bukan semata-mata karena pedang. Kemudian mereka orang-orang kafir menghendaki, atau yang terdidik dengan didikan-didikan kufar ini, mereka menginginkan untuk seperti ini adalah mendiskreditkan kepada Islam. Mereka menginginkan untuk memojokkan dan mendiskreditkan kepada Islam. Dan kita lihat di awal peperangan yang terjadi Badar misalkan, siapa yang mengawalinya? Hal ini sebenarnya mereka sendiri yang sebelumnya adalah sudah menyakiti kaum muslimin. Maka haknya kaum muslimin pun juga bukan untuk memerangi, tapi untuk menghadang kepada mereka kafilah dagang. Namun kemudian ternyata yang datang pun juga satu pasukan yang siap bertempur. Kemudian di Uhud juga, siapa yang datang memerangi kaum muslimin? Mereka yang datang ke Madinah untuk menyerang kepada kaum muslimin. Kemudian berikutnya di Ahzab, di perang Khandaq pun juga mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Badui dan yang lainnya untuk memerangi kaum muslimin. Maka ini dari awal sejarah membuktikan bahwasanya Islam itu tidak disebarkan dengan pedang. Maka ini tidak lain adalah untuk mendiskreditkan Islam. Kemudian juga diingatkan bahwa tidaklah Rasulullah SAW berperang kecuali untuk membela diri dengan apa yang telah disakiti oleh orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam hadis yang hendaknya kita senantiasa menjaganya, menghafalkannya dan mengingatkannya. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang ada dalam perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Bahkan padahal baunya surga itu akan bisa dirasakan dari jarak selama 40 tahun. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan dari menyakiti kepada tetangga meskipun dia kafir. Ini, meskipun dia kafir, maka tidak boleh untuk menyakiti atau mengganggu kepada tetangga. Dan kalau kemudian kita berbicara tentang perkara mereka sendiri, ini sangatlah banyak bukti-bukti yang ada sekarang ini dari peperangan-peperangan yang ada sekarang ini, seperti misalkan di Hiroshima, Nagasaki dahulu di Perang Dunia Kedua. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yani darah manusia mereka alirkan begitu saja, dan sampai hari ini pun juga mereka selalu seperti itu. Bahkan maka hal ini adalah tiada lain adalah untuk mendiskreditkan kepada Islam. Kemudian Islam membolehkan untuk berperang, ini adalah dalam rangka juga untuk agar peperangan itu dihentikan di muka bumi ini. Ini peperangan itu dihentikan di muka bumi ini. Namun dan manusia pun juga semuanya tahu akan kasih sayang atau akan keindahan Islam dan akan kasih sayangnya yang senantiasa mengajak kepada kedamaian dan kepada kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa saya terjemahkan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala wasallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.